بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القول في مناسك ميناء، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم الذبح ذبح الهدي، ثم الحلق. قال: القول في مناسك ميناء جمع منسك بكسر السين كما في بعض الشروح، جمع منسك، وأصله أصل المنسك موضع النسك. ما معنى النسك؟ قال: وهو العبادة أو العبادة المخصوصة. صفحة 462. القول في مناسك ميناء على الزبدة الفقهية. قال: ثم أطلق اسم المحل على الحال. الحال يعني العبادة، كما يقال مثلا جرى الميزاب. نعم، هو جرى الماء، هذا علاقة حال ومحل، إسناد مجازي. جرى الميزاب، نعم، هو إسناد مجازي اللي هو الواقع، جرى الماء، نعم، هذا الإسناد الحقيقي. فيقال في علم البلاغة بعلاقة الحال والمحل. مثلا تفرق المسجد، يعني تفرق أهل المسجد اللي قاعدين. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني أهل القرية مثلا، والله العالم. قال: ولو عبر بالنسك كان هو الحقيقة، يعني لو قال القول في نسك منا مثلا. ومنا بكسر الميم والقاصر اسم مذكر منصرف قاله الجوهري بكسر الميم والقاصر. منا مثل غنى، مثلا وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، يدعاكم المثل. هذا بالقصر. أكو غناء، حرمة الموسيقى والغناء، فيها مثلا ألف وهمزة. وهناك الغناء، وعلى فقراء المؤمنين بالغناء والثروة مثلا، أو بالغنى والثروة بالقصر. يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. وجوز غير الجوهري تأنيثه، يعني من سمي به المكان المخصوص. ليش؟ قال: لقول جبرائيل عليه السلام فيه، في ذلك المكان من لإبراهيم عليه السلام: تمنى على ربك ما شئت. والرواية أوردها الصدوق في كتاب علل الشرائع. علل الشرائع يعني فلسفة تشريع الأحكام، عبادات، طهارة، صلاة، صوم، حج إلى آخره. الرواية عن محمد بن سنان، لأن ابن سنان اثنان: عبد الله بن سنان هذا من الثقات بلا كلام بلا إشكال، ومحمد بن سنان مختلف فيه. وهذا محمد بن سنان وقعت إثارة في حينه أنه في سند الرواية الواردة في كتاب دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الإمامي، عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، اللي يبين فيها الإمام سبب وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. قال: وكان سبب وفاتها أن قنفذ مولى الرجل إلى آخره. فوقع إشكال أن هذه الرواية إن كان المراد من ابن سنان هو محمد بن سنان فهي ضعيفة. لأن المجلسي نقلها بهذه الطريقة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير، فيقال ابن سنان مشترك بين الثقة وغيره. لكن لو راجعنا إلى المصدر الذي نقل منه المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار وهو دلائل الإمامة، نجد هناك عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، فالرواية صحيحة. بل حتى لو كان الراوي محمد بن سنان، فعند جمع من أساطين المحققين وفطاح للعلماء والفقهاء أيضا هو روايته معتبرة. تراجع أصول علم الرجال للشيخ مسلم الداوري، السيد محسن الحكيم يرى أن روايته معتبرة، السيد محمد سعيد الحكيم، السيد الإمام وجماعة يقولون أيضا لا تبعد وثاقة محمد بن سنان. فالرواية عنه عن الإمام الرضا عليه السلام، أصول علم الرجال في آخر الجزء الثاني، تكلم هناك عن وثاقة بعض الرواة المختلف فيهم كالمفضل بن عمر، أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي هو من المشايخ الإجازة للصدوق، وهو في سند حديث الرفع، مهم جدا هذا الحديث في الاستدلال به على البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وبعض الرواة فيهم كلام مثلا ما أدري لعله 14 15 من الرواة، سهل بن زياد مثلا، المفضل بن عمر مثلا، عمر بن حنظلة مثلا، لأنه في سند المقبولة، هي مقبولة لكن لتلقي الأصحاب لها بالقبول. زين، في غير هذه الرواية روايته معتبرة أم لا؟ احنا بحثنا في مفاتيح المرجع وانتهينا إلى أن الأقرب وثاقة عمر بن حنظلة، فروايته تكون معتبرة صحيحة حتى السيد الشهيد، لكن بطريق آخر السيد الشهيد. وكيفما كان في تعارض الأدلة الشرعية المجلد السابع أيضا قال هناك فالرواية المقبولة صحيحة سندا. هنا الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام لما سئل عن سبب تسمية ميناء، قال عليه السلام إن جبرائيل عليه السلام قال هناك لإبراهيم عليه السلام تمنى على ربك ما شئت، قال فتمنى، مش فتمن، فتمنى، خطأ مطبعي اللي عندي أنا في خطأ مطبعي شد، نعم، وهاي اللي مثل البطة فتمنى فعل ماضي، فتمنى إبراهيم فعل ماضي، فتمنى يعني إبراهيم عليه السلام فعل ماضي، أن يجعل الله مكان ولده إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له فأعطاه الله مناه. الآن قال القول في مناسك منى، ومناسكها يوم النحر ثلاثة، وهي المناسك الواجبة يوم النحر يوم عيد الأضحى، وهي رمي جمرة العقبة أولا، ثم الذبح ثانيا، ثم الحلق ثالثا، أو التقصير طبعا لمن يحج مستحبا. الضرورة فيه كلام، فذهب بعض العلماء إلى تعين الحلق على الضرورة أو على الأحوط وجوبا لا أقل. قال وهي رمي جمرة العقبة التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، وهي حد منى من تلك الجهة، يعني من جهة مكة المكرمة. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، فهذا الواجب الأول من أعمال منى يوم النحر رمي جمرة العقبة بلا خلاف فيه للروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، خذ حصى الجمار ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة، لهذا يقال لها جمرة العقبة التي عند العقبة، فرمها. لاحظ كلمة فرمها دال على الوجوب، الأمر بظاهره يدل على الوجوب. فرمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك مستحب، اللهم هؤلاء حصاتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي، ثم ترمي فتقول مع كل حصات الله أكبر، يستحب التكبير عند رمي كل حصات. لاحظ قال عليه السلام خذ حصى الجمار، ما قال حجر، وإنما قال عليه السلام حصى، يعني حصيات بقدر الأنملة، وسيأتي التفصيل. ثم ترمي فتقول مع كل حصات الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل اللهم بك وثقت وعليك توكلت، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير. قال ويستحب أن ترمي الجمار على طهرين، لا تشترط الطهارة في رمي الجمار كبقية المناسك ما عدا الطواف وصلاة ركعتي الطواف، وإن كان الوضوء أفضل. لذلك قال ومناسكها يوم النحر 3، وهي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق. قال الشهيد الثاني رحمه الله مرتبا، لا بد من مراعاة الترتيب بين أعمال منا يوم النحر، يرحمكم الله، لعل هذه شهادتين أيضا على وجوب الترتيب، لأن الأصحاب اختلفوا في وجوب الترتيب، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى فتاوى مراجع التقليد. بعض الأعلام يقول الأحوط وجوبا مراعاة الترتيب، وهذا الاحتياط سبيل النجاة، بل لا يترك الاحتياط إذا خالف عن علم وعمد، إذا كان عن جهل أو نسيان. وردت روايات بعض العلماء، هذا مثل الأحوط وجوبا الترتيب سيد الإمام، بعضهم يقول إذا قدم الذبح على الرمي عمدا ففي الإجزاء إشكال، يعني احتياط وجوبي بعدم الإجزاء، هذا سيد محمد السعيد الحكيم. بعضهم يقول إذا أخل بالترتيب مع التردد، يعني جاهل متردد شاك متحير متردد، فرق عن الجاهل القاصر أو الغافل الذاهل نهائيا عن ذهول وفئه، لزمه الإعادة على الأحوط لزوما، سيد السيستاني. وبعضهم يقول لا، لو عكس عمدان أثم ولكن صح الرمي. هذه فتوى الشهيد الأول هنا في اللمعة، مثل اللمعة، وهذا رأي جماعة من الفقهاء، يعني يكون مجزئا وإن كان آثما لإخلاله بشرط الترتيب، كالشيخ ناصر مكارم والسيد الخامنئي والشيخ بهت، جماعة من الفقهاء يقولون يصح ولكنه مأثوم. والروايات بالنسبة مثلا إلى شنو وجوب الترتيب، هناك عدة روايات، منها رواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك، شايف الرواية الفاء للترتيب، إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك. ورواية جميل عن الصادق عليه السلام تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح، الشاهد تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، ورواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وصحيحة سعيد الأعرج قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال نعم. مر علينا هذا الوقوف الاضطراري بمزدلفة لأجل رمي الجمرات، قال نعم، إلى أن قال أفضي بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن. وأما رواية جميل بن دراج وهي صحيحة السند عن الصادق عليه السلام، فقد حملها الفقهاء على صورة الجهل أو على صورة النسيان. الرواية طبعا هذه مضمونها متداول في كلمات القوم، في كلمات أبناء العامة تسمعهم هناك في الموسم، يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. الرواية صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي. وقلنا أول الترتيب أول شيء رمي جمرة العقبة، صحيح. وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال لا حرج. وهذه الرواية لها أيضا نظائر، حملت شنو على صورة الجهل، لهذا السيد السيستاني أيضا فصل قال إذا كان جاهل متردد يعني الشاك المتحير يختلف عن الجاهل الغافل الذاهل في حالة الذهول والغفلة، ذاك يلزمه على الأحواط الإعادة. شاك متحير، واحد لا غافل نهائيا، غافل إيه كالجاهل القاصر. لذلك قال ومناسكها يوم النحر ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتبا، وجوب الترتيب إما فتوى أو احتياطا، والاحتياط سبيل النجاة. بعض الفقهاء يقول المهم أول شيء يبدأ برمي جمرة العقبة، هذا أول شيء مرتبا كما ذكر، فلو عكس عمدا أثم وأجزأ، يعني لو عكس يكون مأثوما ولكن مع ذلك عمله مجزي لا تجب الإعادة. وهذا رأي أيضا جماعة من العلماء والفقهاء المعاصرين، قال فلو عكس عمدا أثم وأجزأ. في الهامش مكتوب بلا خلاف فيه، لا فيه خلاف حبيبي، لهذا أنا بينت أن بعض الأعلام المعاصرين يحتاط وجوبا لزوما في حالة شنه إذا أخل بالترتيب مع كونه جاهلا مترددا متحيرا تلزمه الإعادة على الأحواض، احتياط لزومي عند السيد السيستاني. وبعضهم أيضا يقول ففي الإجزاء إشكال إذا قدم الذبح على الرمي عمدا، السيد محمد سعيد الحكيم. بعض الأعلام يقول لا يترك شنو الإعادة إذا كان عن علم عمد مع الإمكان في صورة الإمكان، فالمسألة خلافية. قال فلو عكس عمدا أثم وأجزأ، ثم قال وتجب النية في الرمي. الآن يعدد واجبات الرمي لعلها تصل إلى تسعة. قال وتجب النية في الرمي. ليش؟ لأنه من العبادات لابد من النية الخالصة لله تبارك وتعالى. قال وتجب النية، إذن هذا الواجب الأول، وتجب النية في الرمي المشتملة، النية المشتملة على تعيينه، تعيين النسك اللي هو الرمي، وكونه في حج الإسلام أو غير حج الإسلام، نيابة، مستحب، عما في الذمة ونحو ذلك. والقربة، قصد القربة لكونه عبادة. قال والمقارنة لأوله، لأول الرمي، هذا بناء على كون النية إخطارية، لكن هذا المبنى ضعيف، بل النية هي القصد والداعي إلى الفعل، فيجوز تقدم النية على الرامي. نعم لا بد من استدامة النية حكما، الاستدامة الحكمية. قال والأولى التعرض للأداء، الأداء أو القضاء ونحو ذلك، والعدد من كون الرمي مثلا بسبع حصيات لا أقل ولا أكثر، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء. الرمي نهارا كما ورد في الروايات، وقت الرمي أداء واختيارا في النهار. فلو لو لم يرمي، قال ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء، إما في الليل أو في اليوم التالي مثلا. قال وإكمال السبع، الواجب الثاني، وهذا يعني من المآخذ، أو لعلك تقول المآخذ أو العيوب في الكتب القديمة، خلاف المناهج الأكاديمية أنه مثلا يذكر لك بصيغة أرقام 1، 2، 3 ترقيم لكي شنه يتضح المطلب أكثر فأكثر. لهذا نرقم، احنا نقول 1 النية في الرمي مع قصد القربة، 2 إكمال السبع، الواجب الثاني من واجبات الرمي، وإكمال السبع فلا يجزي ما دونها، ما دون السبع، ولو اقتصر عليه استأنف إن أخل، بشرطين. الشرط الأول، إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربعة. ليش لم تبلغ الأربع؟ هذا للرواية، للنص، رواية معاوية بن عمار وهي صحيحة السند، وهذا رأي السيد السستاني في المناسك. لكن في الملحق، ملحق المناسك، اشترط الموالاة العرفية في السبع، الأحوط لزوما مراعاة الموالاة العرفية في السبع، وجمع العلماء لا يقولون لا تجب الموالاة في الرمي مطلقا، لكن ظاهر الرواية اشتراط الموالاة في الأربع الأولى، نظير الطواف حول الكعبة. وبعضهم يحتاط وجوبا، الأحوط وجوبا مراعاة الرمي في الأربع، مثل الشيخ ناصر مكار، مسألة ابتلائية، بل ابتلائية جدا، خصوصا بالنساء تطلع تحت الجمال. يجي الآن، الآن يجي إن شاء الله تفصيل، فانتظر لحظات. بس نقرأ الرواية بالنسبة إلى الموالاة في الحصيات الأربع الأولى. لاحظ الشهيد الثاني قال ولو اقتصر عليه، يعني ما دون السابع، استأنف، يعني من جديد، يعيد من جديد بشرطين، إن أخل بالموالاة عرفا، الموالاة العرفية، ولم تبلغ الأربع، يعني إذا بلغت أربع، رمى 5 حصيات لا تشترط الموالاة بعدها، لو رمى 5 أو 6 حصيات. أما لو رمى 3 ثم قطع عملية الرمي يستأنف من جديد. ما هو المستند لهذا الحكم؟ صحيحة معاوية بن عمار. لاحظوا الرواية في الهامش، قال للأخبار منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، في رجل رمى الجمرة الأولى 3 والثانية 7 والثالثة 7، قال يعيد رميهن جميعا بسبع سبع. قلت لاحظوا هنا الشاهد، فإن رمى الأولى بأربع يعني أربع حصيات والثانية بثلاث والثالثة بسبع، قال يرمي الجمرة الأولى بثلاث، يكمل على الأربع ثلاث. لاحظتوا؟ لهذا قال الشهيد الثاني إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع. قال يرمي الجمرة الأولى، جمرة هذا طبعا الصغرى في اليوم الثاني والثالث، يرمي الجمرة الأولى بثلاث لأن أول يوم يرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة، يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع. ليش يرمي الثانية بسبع؟ ما رمى أربعة. لأنه رمها ثلاث في المرة الأولى، قال والثانية بثلاث. ويرمي جمرة العقبة بسبع لأنه ترتيب مشترط، فكأنه لم يفعل شيء بالجمرة الثالثة. قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع. قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة، على الثالثة. وصحيحه الآخر عنه عليه السلام في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع، قال يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ. ليش؟ أن رمها بأربع. وإن كان قد رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعود وليرمهن جميعا بسبع سبع. وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرمي الوسطى بسبع، لأن عيدها من جديد. وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى ثلاث. لذلك قال الشهيد الثاني ولو اقتصر عليه على يعني على ما دون السبع استأنف، أي أعاد من جديد، إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع حصيات. ولو كان قد بلغها يعني الأربع قبل القطع كفاه الإتمام، يعني بلغ أربع حصيات رمى أربع قبل أن يقطع عملية الرمي، قال كفاه الإتمام أي بثلاث حصيات من دون أن يستأنف من جديد. قد تكون المسألة هذه شنو هو ابتلاعية، لأن أحيانا ينقص عليه الحصى فيجي يقول لي بعضهم عيد من جديد مع أنه رمى أربع، يجي إلى الجماعة اللي وياه سلف من عندهم ثلاث، يقول له واحد لا عيد من جديد. أيه. مسألة ابتلائية ترى دقيقة جدا. ترى أنا بس سؤال شككم تطيحهم عندهم. لا غير مسألة الشك، هذه لها حكم آخر. إحنا كلامنا هو يجي الآن بعضهم ما يحمل إياه احتياط مثلا تسع حصيات على أساس لو ما أصابت، فرمى بسبع حصيات. رمى وأصاب أربع وخمس مثلا، ثنتين ما أصابت، الآن تورط يخرج من الجمرة، فينتظر يعني يمكن عشر دقائق أو أقل فيقال له شنو أعد من جديد، مع أنه على هذه الآراء الفقهية في المسألة فيها أنه إذا أكمل أربع لا حاجة إلى الإعادة، وإنما إيش يكمل من حيث انتهى. إذا كان رمى خمس يرمي حصاتين. ليش؟ لأنه أقوى عند بعض الأعلام لا تجب الموالاة في الرمي، السيد الإمام والسيد الحكيم والسيد خامنئي وجماعة عندهم هذا. كيف ما كان. قال وإكمال السبع مصيبة للجمرة، هذه مسألة ابتلائية جدا، هذا الواجب شنه الرابع تعتبره من واجبات الرمي، لابد من ملامسة الحصات لجدار الجمرة، هذا هو المراد. مصيبة مش مطيبة، خطأ مطبعي. مصيبة للجمرة لا بد من إصابة الحصاة لجدار الجمرة، جمرة العقبة مثلا. طبعا جمرة القديمة ظاهر العبارة، وهي البناء المخصوص يعني الجدار. قديما كان تقريبا عرض مترين تقريبا في الوسط، وسط الجمرة الآن لأنه وسعت صارت يمكن 20 متر جدار، الجدار 20-22 متر كبيرة في الوسط في السنتر، هي بعرض مترين تقريبا، هو هذا مكان موضع الجمرة القديمة. نعم. مصيبة للجمرة في الهامش كاتب بلا خلاف فيه لصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، فإن رميت بحصاة فوقعت في شنه محمل فأعد مكانها. هذا هو المشهور بلا خلاف فيه، المراد هو هذا المشهور. وجدت لعله بعض الأعلام المعاصرين قليل لكن يكتفي بسقوط الحصاد في الحوض. صحيح. الشيخ ناصر مكارم مرة قلت الشيخ معلم بره صارت إثارة مع الطلبة، وطبعا الاحتياط سبيل الجهل، رأي فقهي ما بيشكل لا بغض النظر، نتكلم الآن كمعلومة فقهية ورأي فقهي. مع ذلك حتى في البلد له من يقلده يعني، وفي إيران خب هو يعتبر من مراجع الكفار وله يعني مقلدين بالآلاف المؤلفة. فإحنا الآن لسنا بصدد الفتوى، إحنا بصدد شنو؟ عرض الآراء الفقهية، تفقه الدين، مستند هذا القول ذاك كإشارة إجمالية. لهذا احنا شو الآن لما قال فلو عكس عمدا أثم وأجزأ في الهامش شو قال بلا خلاف فيه، قلنا لا فيه خلاف، السيد السستاني مثلا وجماعة السيد محمد سعيد فيه إشكال، مسألة شنو؟ مراعاة ترتيب الأعمال الثلاثة. فلسنا الآن بصدد أنه هذا المرجع له مقل، لا احنا لا بالعكس فائدة عامة، باب الفائدة العامة. أنا شخصيا يعني والعلم كلمة أنا أعرض يعني بحسب ما أطلع عليه من آراء إذا ساعدتني الذاكرة أو إيش طريقة جديدة ومنهجية جديدة، أنه هذه السنة مثلا نحصي عدد الحجاج وأطلب أنا من نفس اللجنة والإدارة أنه تكتبوا تسألوا يعني الحجاج إيه؟ أنه اكتب بس اسم مرجع تقليدك، ما نبغى اسمك أنت من هو. فبعدين يعطوني هذه القائمة لست فيها مثلا مقلدين السيد الخوي بقائم السيد الثاني الشيخ الوحيد الحكيم خامنئي فلان فلان فلان فلان إيه؟ فنقتصر على أسماء شنه أيوة أسماء أساس لا تشتت عليهم المعلومات عادة يعني أسماء الملتحقين يعني أسماء مراجع تقليدهم هذهم. لا بعض الإشارات رواية من هنا فائدة من هناك إيه؟ فهذا هو، لأنه أحيانا بين أفراط وتفريط في الإرشاد، بعضهم مثلا يقتصر على رأي واحد فقهي أو مثلا جامع إيه رأي واحد، مع أنه الحجاج عندهم مقلدين، أو أنه يكثر يعني لا إفراطه ربما نفس الحملة فيها مثلا مقلدي السيد فلان وفلان، فهو يذكر لهم 7 من المراجع 10 ما لي داعي يكتفي. أنا أمشي على هذه المنهجية يعني في دي السنوات الآن. قال وإكمال 7 مصيبة للجمرة، وهي البناء المخصوص يعني الجدار أو موضعه وما حوله مما يجتمع من الحصى، كذا عرفها المصنف في الدروس دروس الشرعية. وقيل هي مجمع الحصى دون السائل. أيضا هذا نقله الشهيد الأول في الدروس الشرعية. طبعا قوله مصيبة للجمرة، المراد ظاهر العبارة الجمرة الأصلية للجمرة الفعلية. أكو مصطلحين، الجمرة الأصلية وأكو إيش؟ الجمرة الفعلية. بعض الفقهاء كالسيد محمد السعيد الحكيم يقول أنه يكفي إصابة الجمرة الفعلية الآن، وإن كان الأحوط استحبابا الرمي بحيث يصيب الجمرة القديمة الأصلية، ويعني طبعا وسط الجمرة بعرض مترين تقريبا طولا وعرضا. حتى بالنسبة جهة الطول أكو استفتاءات للسيستاني لما شددوا شدد عليهم في الإجابة أنه بالنسبة للارتفاع قال مقدار قامة إنسان أو أزيد قليلا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة طولا وعرضا. كل ما زادت الأسئلة لا تسألوا عن أشياء أنتم دلكم تسألكم. فصار أنه فعلا فيها إنصافا مشقة شديدة على النساء. أكو استفتاء على موقع السيد السيستاني أنه مرجت رمت أول مرة أغمي عليها، طاحت أغمي عليها، مرة ثانية هم تريد ترمي جت ترمي وسط الرمي أغمي عليها من شدة الزحام. فعشان هو التكليف في خطورة يعني أفارقة وغير أفارقة والله يدوسوها يطحنوها يعني. والستر يعني مطلوب صيانة الرجال ويا الله يخشى. الأنصاف أنه يعني في مشقة شديدة. لذلك أكو في المسائل المستحدثة هل يجوز الرمي من الطابق الثاني؟ هذه السيد الخوي والسيد السستاني وشيخ الواحد خراسان وجماعة فيه إشكال أنه يرمي من الطابق الثاني ويستنيب من يرمي عنه مثل النساء مثلا، لأنه أول يوم وقوف اضطراري بمزدلفة يرمينا بالليل، لكن اليوم الثاني يوم الحادي عشر والثاني عشر ما تزبط الشغلة. بعضهم يجيز من الطابق الثاني ولو اختيارا، وبعضهم وأما بالنسبة للطابق الثالث وما أزيد لا، يقول خلاف الاحتياط. وبعض الفقهاء مطلقا المدار يقول لك على الصدق العرفي أنه مثل توسعة الحرم المكي على الطابق الثاني في المسجد الحرام شرفه الله قرب تابع الحرم، التوسعة في الحرم النبوي، وكيفما كان لا بد من مراعاة فتوى مرجع التقليد. قال وقيل هي الأرض ولو لم يصيب لم يحتسب. هذه هي المسألة الفقهية الابتلائية، فلا بد من مراعاة فتوى المرجع. قال ولو شك في الإصابة أعاد. ليش؟ لأصالة العدم. هنا أيضا الظن بحكم الشك إذا حبيت تكتب فلا يعتنى به، حصل لديه ظن أصابت ما أصابت لا يعتنى به. نعم لو كان الشك بعد الفراغ بحيث دخل في واجب آخر مترتب عليه، يعني مثلا بعد الرمي يتصلوا عادة بالجوال موبايل على قد بعضهم يخبروا المسؤول موكل بالذبح، فدخل في واجب آخر خلاص لا يعتنى بهذا الشك. أو بعد دخول الليل لأن وقت الرمي نهارا من طلوع الشمس إلى غروبها، فلا يعتنى به عند السيد الخوي السيد السيستاني الشيخ الواحد خراساني وجمع من الفقهاء. أما لو حصل لديه الشك قبل أن يدخل في واجب آخر كالذبح أو دخول الليل فهذا الشك يعتنى به. أيضا مسألة تكون ابتلائية فعلا، ولهذا نأكد على الحجاج أنه ركز وقت الرمي ولحظة الرمي خليك ملتفت ومركز. وبعضهم شنهم؟ بعضهم شنهم؟ بعد ما نرجع الخيمة شيخنا كذا وشيخنا خلاص ما ينفع هذا الكلام. الكلام وقت الرمي تركز وتكون حاضر الذهن وملتفت جيدا. فلو شك في إصابة الحصاة لجدار الجمرة فما الحكم؟ قال أعاد لأصالة العدم، يبني على عدم إصابة الجمرة. بعضهم طبعا مدين يحيى احتاط وجوبا كالسيد الإمام أنه يرجع ويتم احتياط وجوبه السيد خوي فتوى صريحة، قال ولو شك في الإصابة يعني للجمرة أعاد ليش لأصالة العدم، ويعتبر كون الإصابة بفعله هذا من الشروط من واجبات الرمي بفعله بفعل الرامي نفسه، فلا يجزي الاستنابة في الرمي اختيارا. نعم تجوز الاستنابة اضطرارا للنص الصحيح عن الصادق عليه السلام، صحيحة حريز في الهامش عن الصادق عليه السلام المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به. لاحظ كلمة يرمى عنه يعني بالاستنابة. ورواية ثانية أيضا لعله نفس الرواية عن الصادق عليه السلام صحيح حريز عن الصادق عليه السلام سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال نعم إذا كان لا يستطيع. إذن اضطرارا تجوز الاستنابة في الرمي. لذلك قال فلا يجزئ الاستنابة فيه اختيارا. وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره لا يجزي. ليش؟ بمعونة غير الرامي، يعني واحد مسك إيده ورمى وياه لعدم صدق الإصابة بالمباشرة عرفان في هذه الحالة. ولو كانت المعونة حصاة أخرى أيضا لا يجزي. ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة بل تحتسب المرمية إن أصابت الجمرة. قال ولو وقعت الحصاة على ما هو أعلى من الجمرة ضربت في السقف ثم وقعت فأصابت الجمرة كفى. وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة طفرت مثلا ضربت الأرض الصلبة ثم وثبت إليها إلى الجمرة جدار الجمرة بواسطة صدم الأرض وشبهها في هذه الحالة شنه يجزي على قول الشهيد الثاني وقول كثير من الفقهاء. بعضهم يقول لا يجزي السيد خوي والشيخ الواحد فراساني إذا طفرت من أرض يعني رماها ضربت في الأرض ثم أصابت الجمرة لا يجزي تراجع المناسك. هو عموما المدار على الصدق العرفي في الرمي استنادا إلى الرامي وفي الإصابة وشبهها، يعني لو جدار آخر أو حائط أو ضربت إنسان مثلا على رأسه سيل الدم وأصابت بعد ذلك الجمرة مثلا. قال واشتراط كون الرمي بفعله يعني يرمي بيده نفس الناسك الرامي، واشتراط وجوب شرطي، واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده. يمكن يرميها فلاتية يمكن بمسدس بس مو رصاصة لا حصات يسوي مسدسات مثلا زي الألعاب هاي مال أطفال سب حصيات أو برجولة لعب سيرك مثلا أو يضربها هد برأسه أو بوزك الطفل مثلا. يقول واشتراط كون الرمي بفعله بفعل الرامي أعم من مباشرة بيده. يعني الشهيد الأول أطلق في العبارة قال مصيبة للجمرة بفعله يعني بفعل الرامي فأطلق حتى لو كان فلاتية. تعرف الفلاتية؟ قطاطة نسميها فلاتية أي نسويها من خشب مثل حرف السبعة وهذا اللي هي اللاستيك فيها سير مثلا منجنيق المهم يسوي زي هذا اللي تفتر مثلا جهاز معين اللي يرمي يقذف الكرات مثلا زي ما التنس او شو يسموها هذا جهاز معين. لا هو يقول الشيء الثاني يقول لابد من ان يكون بيده لا بجهاز او فلاتيه. لا الشهيد الاول اطلق بس الشيء الثاني يشكل عليه يقول يعني قوله واشتراطه كون الرمي بفعله ما قال بين قوسين مصيبة للجمرة بفعله قال هذا الشرط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده وقد اقتصر هنا يعني في مثل اللمعة وفي الدروس عليه أنه يكفي أن يكون الرامي بنفسه يرمي لكن حتى لو كان فلاتية منصوص عليها في مناسك الأعلام ترى فلاتية يرمي هل يجزي؟ وفي رسالة الحج اعتبر مع ذلك يعني المباشرة باليد لا بتكون بيده لا برجله أو بمسدس أو وهو أجود. ليش؟ تأسيا بسيرة النبي والأئمة عليهم السلام بل السيرة القطعية المستمرة. قال بما يسمى رميا ما يسمى يعني في العرف مدار على الصدق العرفي يأتي في المستحبات أنه يستحب أن يرمي الجمرات خذفا يضحى على الإبهام ويرمي بالسبابة. أنا جربت في بعض الأحيان خذفا تصيب يريد لها تدرب باي براكتس كده رمي الشيطان العياذ بالله منه. بما يسمى رميا يعني لدى العرف للروايات فإن رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وصحيح زرار عن الباقر عليه السلام لا ترمي الجمار إلا بالحصى وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فرمها. لذلك قال الشهيد الثاني لاحظ هذه كلها شروط لعلها تسعى المفروض رقمها 1 2 3 يصير أوضح. بما يسمى رميا فلو وضعها الحصات أو طرحها يعني طرحها طرح من غير رمي لم يجزي. ليش؟ لأن الواجب صدق اسمه صدق عنوان الرمي. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول وهو يدل على تمريضه أي تضعيفه. زين بما يسمى رميا قال بما يسمى حجرا أيضا هذا شرط سادس آخر من واجبات الرمي. النية وإكمال السابع وإصابة الجمرة وبيده مباشرة وبما يسمى رميا وبما إيش يسمى حجرا هنا قال بما يسمى حجرا هو انصافا الرواية قالت حصل الجمار ما قالت حجر إيه؟ فلهذا نشكل على الشهيد الثاني الآن. بما يسمى حجرا قال لصحيح زرارة في الهامش عن الباقر عليه السلام لا ترمي الجمار إلا بالحصى الحصى غير الحجر حجر حتى لو كان قد الترنجة مثلا أو البرتقالة هذا حجر لعنة الله على أبي الحتوف يقول رمى الحسين سلام الله عليه بحجر. فالحصى غير إيش عرفان غير الحجر حجر حتى لو كبير. قال فلا يجزي الرمي بغيره ولو بخروجه عن الحجر عن اسم الحجر بالاستحالة ما كل استحالة من المطهرات استحالة مثلا استحالة الخل خمرا أو الخمر خلا ولا فرق فيه. لاحظ عبارة شيء ثاني تمسكا بالإطلاق ولا فرق فيه في الحجر بين الصغير والكبير يعني أنا مسجل علامة استفهام هناك فرق واضح لأن الروايات قالت لا ترمي الجمار إلا بالحصى خذ حصى الجمار من جمع فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك وهكذا الروايات. فهل يجزي الكبير الأعلام قالوا لابد يكون شنه ما يصدق عنه حصى بمقدار الأنملة مستحب. هذه أنملة اللي هي السبابة. يمكن أن يكون صغير كبير حصل لو زادت. لا هذا أمر نسبي مولانا، الكبر والصغار أمور نسبية. لو زادت لا كبير. هو كلامكم هذا ما نتمناه من عبارته، ولكن الظاهر لا. حتى لو كان حجر كبير، يعني حجر مثلا إيه هذا يسقط عليه حجر، نقول فيه إشكال، إن لم نفتي نحتاط وجوبا لزوما بعدم الإجزاء. والسبب ظاهر الروايات قالت لا ترمي الجمار إلا بالحصى، الحصى حصيات، غير لما يقولوا رماه بحجر، صح ولا لا؟ شو يتبادر إلى الذهن؟ لا لما يقول لما نسمع في المقتل الحسيني أنه رماه بحجر، حجر مو حصات، حصات ما بتأثر ذاك التأثير الذي أثر به حجر أبي الحتوف لعنه الله. ولا فرق فيه بين الصغير والكبير، ولا بين الطاهر والنجس، طبعا لا تشترط الطهارة وإن كان أحوط أولى، لعل بعض العلماء ممكن واحد هالشكل لعله يشترط، يقول إذا كان معلوم النجاسة لا، أما إذا يعني شكينا نبني على الطهارة. قول الأكثر أنه لا تشترط الطهارة. ليش لا تشترط؟ لإطلاق النص. ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم، لو كان حجرا حرميا، أم هذا من الشروط أن يكون من الحرم؟ لا إله إلا الله. لو كان حجرا حرميا وغيره غير المتصل بفص خاتم، أراد من الحرم مكة من مزدلفة، طبعا غير المسجد المكي وغير مسجد الخيف، كما نصت على ذلك رواية حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام يجوز أخذ الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنى. مسجد الخيف قال حرميا، هذا من الشروط أيضا للروايات المعتبرة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، حصل جمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، وغير ذلك من الروايات. المراد من الحرم مكة من مزدلفة، حرميا فلا يجزئ من غيره، ويعتبر فيه في الحجر الحرمي أن لا يكون مسجدا، يعني أن لا يكون مأخوذا من المسجد. ليش؟ لتحريم إخراج الحصى منه من المسجد ولو كان مسجد الخيف بمنى. المقتضي للفساد في العبادة، النهي في العبادة يقتضي الفساد. بكرا الحصيات تكون بكر، يعني غير مرمي بها رميا صحيحا، رمى لكن ما أصابت يستطيع أن يرمي بها ثانية، أما إذا أصابت خلاص غير مرمي بها، هذا معنى البكر. بكرا عذراء، غير مرمي بها من الشروط الواجبة، غير مرمي بها رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية لابد من النية، أو لم يصب الجمرة جدار الجمرة لم يخرج عن كونها الحصات بكرا. ويعتبر مع ذلك، هذا من الشروط الشرط التاسع، يعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي، يعني التتابع والموالاة، فلا يجزئ الدفعة وإن تلاحقت الإصابة، لو رماها جميع سبع حصيات دفعة واحدة لا يجزي، حتى لو أصابت السبع الجدار في نفس الوقت، بل يحتسب منها واحدة. نعم قال ولا يعتبر تلاحق الإصابة، لو رمى الأولى ببطء ثم رمى الثانية بسرعة أصابتا في وقت واحد مجزي، مع اختلاف الرمي لو أصابت حصاتان مثلا دفعة واحدة، أو حتى السب مثلا نظرة إنشتاين نسبية هذه فحينئذ يكون مجزي. ثم قال ويستحب البرش والطهارة مستحبات الرمي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.